الشهادة ليست إلا منحة إلهية كبرى، يقول الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء، فليس كل واحد يطلبها ينالها، لكن الله عز وجل يصطفي بعض عباده فيكونوا شهداء ويتخذ منكم شهداء. ومن حيث التأصيل العام الشهداء على ضربين، شهداء في الدنيا والآخرة، وشهداء في الآخرة دون الدنيا. فأما الشهداء الذين يأخذون حكم شيء من الشهادة في الآخرة لا كله وليس لهم من أحكام الشهادة في الدنيا، هم من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم: المبطون، الحريق، الغريق، من يموت هدما، وأضراب ذلك مما دلت السنة في أحاديث متفرقة عليهم، في قول عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل. وهؤلاء ليس الحديث اليوم عنهم، لكن الشهادة التي إذا أطلقت والتي قال الله عز وجل فيها ويتخذ منكم شهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله، يموتون في المعارك، هؤلاء هم الشهداء. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يلزم أن يكون ذلك الشهيد قد مات وهو يقاتل، بمعنى لا يلزم في الزمن الأول أن يقتل بالسيف أو يطعن بالرمح، ولا يلزم في هذا الزمن أن يقتل رميا بالرصاص، فقد يكون في الزمن الأول قد أصابه سهم لا يدرى من رميه، كما أن حارثة بن سراقة رضي الله عنه أرضاه شهد بدرا فأصابه سهم، وهو حارثة كان عند موضع الماء بجوار أحد الآبار، فأصابه سهم لا يعلم من الذي رماه، فأمه خافت أن لا يعد في الشهداء، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنها جنان، أي الجنة، ليست جنة واحدة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. هذا وحارث رضي الله عنه لم يقتل، كان يبارز ثم طعنه واحد أهل الإشراك برمح أو بسيف، وإنما أصابه سهم لا يدرى من رماه. على هذا في المعارك الآن لو مات المقاتل المسلم، مات وقد وطئ لغما لغم، أو أنه سقطت به طائرته أو دبابته أو مدرعته أو ما أشبه ذلك، كل ذلك هو معدود في الشهداء، لا ينقص من أجره شيء، يعد شهيدا. يعد ماذا؟ يعد شهيدا أيا كان حال موته وهو في ميدان المعركة، ما دام قد خرج يذود عن عرضه، يذود عن ماله، يذود عن أهله، يذود عن دينه. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فهؤلاء كلهم القتلى في تلك الساحات، في تلك المعارك، سقطت به طائرة، وطئ لغما، انقلبت به مدرعته، تدحرجت عليه مركبة أو ما أشبه ذلك، قتله العدو بالرشاش، أصابهم انفجار، كل هؤلاء شرعا معدودون في الشهداء.